تفسير الآية 7 من سورة التحريم يقول تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي هذا مزيد من الترهيب والتخويف والتنفير من النار بما يدفع كل عاقل لمزيد من الاجتهاد في الوقاية منها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. أي تقول الملائكة لأهل النار في هذا اليوم العسير يوم القيامة عند دخولهم فيها بما يفيد الدم الشديد كنوع من التعذيب النفسي مع الجسدي: يا أيها الذين لم يصدقوا بوجود الله ولا برسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار لا يفيدكم مطلقا اليوم اعتذاركم عما فعلتم ولن يقبل منكم ولن يتم العفو عنكم لأنها ستكون كلها أعذار ضعيفة ساقطة لا قيمة لها مرفوضة تماما لأنه قد فات الأوان حيث اليوم هو وقت الحساب لا وقت العمل والتصويب. وقد عملتم ما تجزون عليه بهذه النار فلم يبق الآن إلا أن تعطون الجزاء على أعمالكم في دنياكم حيث لم تقدموا إلا الكفر وفعل الشر وقد نصحتم بكل الوسائل الممكنة ولفترات طويلة بألا تفعلوا ذلك فلم تستجيبوا واستكبرتم فأنتم إنما تعاقبون على ذلك وإصراركم عليه حتى موتكم فلا عذر إذن لكم قطعا ولا تلوموا إلا أنفسكم. وفي هذا تمام التيئيس والقطع لأي أمل لهم للنجاة مما هم فيه.